يسألني عجمي عجمي يسألني ما أعرف طعم الفرات شلون وشلون أوصف للعجم طعم العروبة يسألني ما أعرف طعم الفرات شلون وشلون أوصف للعجم طعم العروبة يسألني الوقح يا الزادة للسمعون يسألني الوقح يا السادة للسمعون عن طعم الفرات وعذبه وسلوبه عن ما ينتغلغل ويرمشن عيون عن ما ينسقان العز ويطوبه يسألني ونسى كم تفتح كم الفرس ويناس مذبوبة يسألني ونسى لك بيننا حربين يا كلمة تطيب للكافر الكوبة يسألني ونسى يسألني ونسى كم جثة بالنهرين يسألني ونسى كم جثة بالنهرين لك ذبها الفرس ويناس مغؤوبة يسألني ونسى لك بيننا حربين يا كلمة تطيب للكافر ذنوبة مو قادسية وتنسي مو قادسية وتنسي لك مو قادسية وتنسي ولك قادسي كين والفاروق والصدام داراتي مطلوبة أمس جيشك تمنى يشم الرافدين وصفة زمان مدار ودنيا لاعوبة بعد ما جف دم خلك على السواتر حسن وحسين وانت تدفع خطب أرض وأرض مصلوبة تسألني ولك نسى بيننا حربين يا كلمة تغيب للكافر مو قادسية وتنسي لقادسيتين للفاروق والصدام ثاراتي مطلوبة أمس جيشك تمني شم الرافدين وصف الزمان دار ودنيا لاعوبة لك وصف الزمان دار ودنيا لاعوبة بعد ما جبت ابن اخوتي على السواق بعد ما جبت ابن اخوتي من السواق حسن وحسين وانت تفحط بأرض وأرض مصلوبة عجل مو هيج الحجي يا دنيا الوجهين عجل مو هيج الحجي يا دنيا الوجهين من صدام إلى إيران 180 الحالة مقلوبة لك 180 الحالة مقلوبة بس نرجع بس نرجع وحق الله نعم نرجع بس نرجع وحق دم الشهيد أدق الراس بالراسين وانا واضحة ثاراتي محسوبة وخلي يسمع خميني بقبره هالزحفين من دجلة وفرات الجيش والقم نسريبة وهناك رد الجواب ودم بالليتين هذا الفرات وهاي ما تعني العروبة هذا الفرات وهاي ما تعني العروبة مروان النعيمي والسلام عليكم ورحمة الله.